وَأَنَّ

والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. شوية بصوت بس من خليل الجميل ده بس حبة بصوت بس كده والله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أعدنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صدق الله العظيم.